会认为这个可能的答案我们现在我们是通过你们的见面的通常说的话就是方便上还在帮助你们我都会认为说话我都会认为说话我还认为说话我最后的话是让你们我还认为说话我还认为说话我还认为说话我还认为说话我还认为说话我还认为说话我还认为说话我还认为说话我还认为说话我还认为说话我还认为说话我还认为说 إن شاء الله بإذن الله نبتدي في قراءة سورة هود الآية 14 الآية 15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار إلا النار إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها مطبق مستعد مفتوح وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه في الأرض وما كان لهم الأنبياء وما كان لهم لا تضيف حياتنا للقرآن، لا يضيف حياة الإنسان إلا بقراءة كتاب الله. شوفوا بداية الآيات لما قرأنا في البداية، من كان يريد الحياة الدنيا، إلا عايز الدنيا وعايز زينة الدنيا وعايز متاع الدنيا إزاي غيره، هي ديون ربي كما قال ربي نوفي إليهم، خذ الدنيا زي ما انت عايزين بس والآخرة خير من الله. مهما خدت في الدنيا ومهما سعيت في الدنيا ومهما ابتحيت في الدنيا ومهما ابتليت في الدنيا، حتى لما تيجي تشوفي سبحان الله البعض تموت عليه في الدنيا بلاءات كثيرة على كل البشر، ما سمي الدنيا إلا بلاءات في كل يوم مرحلة البلاء. ما دامك في الدنيا نعرف ان انت في الدنيا تحت يعني من الدنيا من السفلى، الدنيا هناك هي الأرض هي الأعلى هي الدائمة هي الحيوان هي الدار الآخرة هي دار السعادة لمن عمل في الدار الدنيا، وهي دار الشقاوة لمن نسي أن يطهر نفسه في الدنيا، هي دار السعادة لمن استعد للقاء الله كل يوم كل يوم. ما تنسيش نفسك، ما تنسيش نفسك ان عندك امتحان مهما طالت فترة الدنيا، هتخرجي من هذه الدنيا بعد هتخرجي من الدنيا بعد الامتحان ده يا من حصاد تزرعي بنا، اللي بتزرعيه هنا هتحصديه بكره. لو زرعتي صبر على الطاعة بكره هيكون حلو، لو زرعتي صبر على بلاء بكره هيكون مع ان ناقص لكن حلو. لو وجدت نفسك في هذه الدار الدنيا هي ليست مقامك، لا لا مش مكانك، حي على جناتي عدن، حي على جناتي عدن، حي على جناتي عدن فيها الايه احبه وفيها منطقه، هي دي المكان، هي دي اللي انزل منه ابينا هذا. لكن هو ده اللي قال انه لا نصب ولا وصل ولا غمز ولا كرب ولا شده ولا ابتلاء. شوف بالدنيا دي ما نعمل في الدنيا، شوف بالدنيا كل ما اذا الدنيا سبحان الله اديتك شويه كده او خدت شويه تجدي بقيت امتحانات. لان هذه الدار الدنيا ليس دار مقام، هي دار مرور ما تفرحيش بيها قوي. زيك لما جيت نعمه فيها ولقيتك نفسك فرحت بيها قوي، ربنا ما يحبش الفرحين ده، يحب العبد ياخد نعمه لرب سبحانه وتعالى ويعلم ان النعمه التي من الله عليه بها قادر ياخدها منه، وهي زائده وهي عاليه. عاليه يعني مش مرتبه، يعني ايه يعني بالظبط كده ايه مستعار مش بتاعك. ساعات لما تروحي لواحد جارتك ممكن تديني حاجه وبعد كده ارجعها لك، استعيني كتابك تستعيني اختك بكتاب او كذا، لكن هي حقيقه الامر ليست منك، هي ملك الذي يملكها، هي ملك السماوات والارض، ملك من ملك يملكها. عشان كده لا تأسي على ما لديك ولا تفرح بما لديك، لأن كله إليه. لما واحدة كنت بتضحكي تروح الباب اللي جنبك كده تلاقي اللي جنبك كانت بتعيط، طب تروح الباب بكرة تبقى أنت اللي بتعيطي وهي بكرة بتضحكي، عشان هي دي الدنيا. عشان الدنيا يا أحبابي تلك الحياة من بابل وعين الناس، عشان يكون الاختبار، عشان يكون الفهم، عشان يفهم العبد إنه جنب الدنيا دي مش دار مقام. لا ده انت جيتي مكلفه، ده انت جيتي الاداء المهم ليبلوكم ايه احسن معاكم، واداء الامانه ليبلوكم ايديكم احسن معاكم. انت جيتي الدنيا عشان مش تقولي انا كل حاجه حلوه بحبها ومش عايزه بلاء، ما ينفعش. ما تبقاش دنيا، ما تبقاش دنيا خالص، هي دي الدنيا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا دلوقتي يا بناتي من كان يريد الحياة ثمن حياة الدنيا وزينتها، زينتها عاملة زي ايه؟ عاملة زي عارفين لما عندي سلك، لو شفت كده تلك حتة تلك في الأرض من على بعض تكون تفتكر انها ايه؟ تفتكر انها ماسة، انت عبال ما توصلي لها تلاقيها ماسة. دي الدنيا زينة سبحان رب العرش العظيم، زينة غزالية كغيث أعجبت إيه؟ الكفار ثم يحصل له إيه؟ يعني كفار إيه؟ ثم إيه؟ ثم يتعب الكفار الله. خلي بالك أيوة. إن سبحان الله في النهاية بقى إيه؟ عذاب شديد ولا مغفرة من الله ولا خلي بالك هم الحياة الدنيا فيها تعب لذلك لما يجي الإنسان يقرأ هذه الآية لو ما قرأش من الآية دي بفهم هذه الحياة ومعرفة قدر هذه الدنيا معرفة قدر الحياة الدنيا ومعرفة قدر الفترة البسيطة اللي احنا نقضيها في الدنيا كم لبثتم في الأرض على سنين الرد الإبعاد قالوا كم لبثنا إيه؟ يوم أو بعض استدعاء خدنا فينا ونحن بسرعة جدا خلص طبقوا بقى غمسة اللي انتوا صبرتوا علشان تعملوا مثلها طب شوفوا غمسة كده في نعيم الجنة اللي انتوا تعبتوا وجهدتوا وكافحتوا وسألتوا ربي أن تجعلوا مثلها غمسة واحدة هل رأيتم في الدنيا صفات؟ شفتي حزن؟ شفتي بلاء؟ شفتي مرض؟ شفتي شيء في الدنيا بعدك؟ في الغمسة بتاع في الجنة دي؟ لا ما شفنا دي احنا مش فاكرين حاجة ويا عبد يا من كنت تريد الحياة الدنيا وانغمست وغرقت فيها كفاية عليك غمسة دي ما مطلوب يا حبيبي ما مطلوب عشان كده احنا في هذه الدار الدنيا دار الامتحان دار العمل لو لقيتي إنسانة أو إنسان دايما منشغل بزينتها وفرحان بزينتها وبمتاعها كوني على ثقة انه أبعث الناس والله أبعث الناس ليه لأن منشغل بالتافه لكن لما تيجي تشغلي نفسك بعظائم الأمور هتجدي على قدر المكان ده شوفي كده ربنا سبحانه وتعالى فين أقامك المكان اللي أقامك فيه دي مكانتك عند الله عز وجل مكانك عند ربي في المكان اللي أقامك فيه مكانك في حب إلا مكانك في طاعة إلا مكانك في عرض القبر الدنيا بالله يا دنيا غير غيري يا دنيا أنت مش في قلبي يا دنيا أنت تحت رجلي يا دنيا أنت خلف ظهري يا دنيا لو غريت غير غيري يا دنيا لو دمت لحد كنت دمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا دنيا لو كنت فرحت حد كنت فرحت خير البشر أجمعين لكنه كان أكثر الناس بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله لا يوجد نوع من انواع الابتلاء عشان كده امبراطور في الدنيا لما القضاء تحب او تخير ان تكون ملكا ايه في الدنيا دي ولا الى الرفيق الاعلى لا الى الرفيق الاعلى خير عشان كده سيدنا عشان ايه هذا خير اختار الرفيق الاعلى الى الخير اختار السعاده الحقيقيه لا الى الرفيق الاعلى هي دي الدنيا يا احبائي ان ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه من كان يريد عشان كده الانسان فيها فين فعلا كم تعب ولذلك سبحان الله لذلك قيل الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن مش عشان تعملي براحتك وعشان تفرحي براحتك ولا عشان يجيب كل اللي تتمنيه لا لا لا مش دي الدنيا الدنيا اختبار للمؤمن هي اللغة لهم أحسن عمل هي دي الدنيا هي دي هذه الدار الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبدي لو عايز الدنيا كلها وناسي الآخرة هديها لك هتاخد الدنيا بما فيها بس ليس لهم في الآخرة إلا الخلاق مفيش حاجة الدار الآخرة الباقي اللي انت حوشتيه ودخلتيه كله عشان اليوم ده تزين لما تيجي إنسان من أحبائنا يتقاه الله عز وجل بنقول متشدد عليه أثناء الموت والسكر وكذا نقول لكنه ضغط عمل صالح صبر على الله رضى بقدر الله حمد ربنا ما كانتش الدنيا أقوى حمد ما غلطوش الدنيا ما فرحش بيها وحزن عليها ما كانش حزن أكبر على الدنيا لا ده كان حزن أكبر على طاعة فرض في حق الله فيها ده كان حزن أكبر على شيء مش قادر يعمله لأنه عايز يتعب مش قادر ده كان الحزن الحقيقي أما على دنيا هي في النهاية تقطع في السليب الزيت بالرمال لا ملكيش عليها لا تبكي على هذه الدنيا وكما ذكر فيه التفسير. خلي بالكم من كان يريد هذه الحياة الدنيا، شوفوا انظروا يا أحبائي في تفسير هذه الأرض، شوفي كل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي كل إرادة مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها. زينة الدنيا، ما هي زينة الدنيا؟ فاكرين الآية الحب اللي هي قالت في سورة إيه يا بنات؟ شايفة زينة للإيه؟ حب الشهوات من إيه؟ من والخير مسؤول والأعلى والحمد. كل الزينة دي كلها، ولذلك هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تحب النساء، النساء يعني لو بعض النساء تزغلل من الذهب والفضة تجنهم عامين ينشر في الحية وفي الحصان غير مبين. لا لا لا، بصي بيدي كله بيدي من؟ وكلخنا في ايه؟ بعض هيجيلك بلاء يبقى كتب عليك مين؟ الله سبحانه وتعالى. احنا بنتمنى كلنا نبقى عافية، لكن لما يجيلك بلاء يختبر رب العبد يأتي هنا هزيلة أن يقول أمان هنا بتنون، وبعدين لأن هنا لما قلنا إيه دلوقتي الآية، من شاء جاتلك البلاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. جالك البلاء هيجي وارد، واختار البلاء، من الذي اختار البلاء ومن الذي قدره؟ الله سبحانه وتعالى. أنت عايزة الناس بقى اللي هي بدور بيقولوا عايزين يريدوا من الحياة الدنيا، الناس اللي هم إيه مغمورون بالدنيا قوي، كل همهم إيه؟ ياكلوا ويشربوا ويناموا ويتفسحوا، ما فيش اكتر من كده. تكليف اولئك الانعام والاضرار. لو لقيتي بشره حياتهم كده ياكلوا ويشربوا ويناموا، يرجعوا ياكلوا ويشربوا ويناموا، طب ما يجوا في تكليف بينهم وبين العالم ده عامل ايه؟ لكن انت قاعده بس انت تقراي، انتوا ايه ده؟ انا عندي ولد لازم اتوقع ده انا اللعيبه بتاعتي النهارده عليا احلى، لقيت كانهم عايزه تنامي وقاعده تجاهلي تفتكري الذين جاءت فينا. افتكري هل يستوون؟ لا يستوون، لأنه كلفتي بطاعة، كلفتي بأمر ونهي، افعل ولا تفعل. هل يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ أصحاب النار الجنة فائزون. لماذا الجنة؟ مع أن كلنا ندخل الجنة بفضل الله ورحمة الله، هيئة الجنة ورحمة الله، لكن الله عز وجل اختبرنا في حاجات كتير قوي. احسنت، هو يستوي. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. واحد ده مؤمن وخايف من ربنا ويطيع وبيعمل بيصلي شيء، لما يصلي العشاء عشان ينام او لو نام لا يمكن يجي له نوم لانه ما صلاش العشاء عيان مثلا. لا لا لا لا، كانه فوق جبل، اول ما يصلي الحمد لله تحكم شارك جبل من عليه. هل يستوون؟ هل يستوي المؤمن اللي خايف من الله وهو ما فيش عليه رقيب الا الله، والاخر الثاني اللي يطلق نفسه ويفعل ما يشاء؟ لا يستوون، لا يستوون يا احباب. يمكن الامر اشد عليهم مثلا التكليف برضه سبحان الله عمل. ولذلك انت آية اللي جالك امر افعل ولا تفعل، حظك منه ايه؟ افعل ولا تفعل، ده امر عبوديه، سمعنا وأطعنا، ده تكليف. لكن ده قضاء من الله عز وجل. واحد غير عليك بقضاء الله عز وجل، صحتك كذا، ده منين بقى؟ ده سبحان الله، ده اللي هو ده اقدار الله عز وجل، القدر ان توفى الله عز وجل حد غير عليك، حرمت من نعمه من نعم الدنيا، من الذي كتبها عليك؟ هل انت اعز عند الله من الانبياء؟ طب امسكي كده سيرتين الانبياء، نبي نبي، تعالي نمسك الانبياء نبي نبي، كل عز من الرسل، شوفي حياتهم وشوف ابتلاءهم اشد بلاء. من اللي قدر؟ مين اللي قدر ان يدخل بطن الحوت عشان يسجن داخل هذه السجون ويكون عابدا فيها؟ سبحان الله. مين اللي قدر في هذا البلاء؟ مين اللي سبحان الله اللي هي امراه نوح؟ هم كانوا صالحين، عبدين صالحين، فخانه طبيعه الزواج كانوا ايه؟ كانوا يعني سبحان الله كانوا مش على قدر الانبياء، فجاءوا الابتلاء من كل من جهه من؟ هم انبياء، جالهم الابتلاء من جهه الزوجه. طب تعالي زوجة فرعون جالها البلاء الشديد من جهه مين؟ زوجها. لكن على الرغم من ذلك ان البلاء كان من جهه زوجها لم تطلب رحمه الله ولم تطلب الا قرب الله. ربي ابني عندك بيتا في الجنة يا رب. اجمل دعاء ان تسالي ربي ان يبني لك بيتا عندك تختار الجنة التي هي بيتا. ربي ابني عندك عندك جنبك عندك يا رب بيت بجوارك في الجنه. فكان بلاءها في الزور وصبرت. والاخر ولوط ونوح كانت بلاءهم في ايه؟ في الزور. وياتي سيدنا ابراهيم عليه السلام ياتي ابتلاءه في الارض. وياتي سيدنا نوح يكون ابتلاءه في الابن. يا بني كن معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي الى جبر يعصمني من الارنب. يقول له رحمه الارض لا عاصمه لقال لا عاصمه اليوم رحمه الا من ايه؟ من الرحم. وبعدين حصل لهم ايه؟ فكان من الرقيق وبرضه قلب الرحيم قلب الاب. يا رب يا رب ربنا منا وانت ايه؟ عمل غير صالح احكم. ما انت عملت كده على الحكمه. انا ما اعرفهاش ولا اي بلاء يجيلك كان من البلاء يشدد عليك لكن ما تعرفيش الحكمه فيه. لابد ان تكون هناك حكمه. لابد ان تكون هناك وخلف البلاء الشديد تقول لك انا حاسس البلاء ده شديد عليا قوي. وورا هذا وخلف هذا حكمه لا تعلمها الان ابدا لكن انا يعلمها. ولذلك يا احبتي ما تيجي تمسكي في الانبياء كلهم مكلفين بالامر برساله باعظم شيء انهم يرسلهم ربي سبحانه وتعالى الى الامم علشان يدعوا الى توحيد الله الواحد الديان شديدا. امر تكليف من الله عز وجل بالامر والنهي. ان النظاره وايه وبشاره. لكن هو جاله بلاء ثاني هم عالم بيه. ده ابنه ده زوجته ده الولد ده يعني. وتاتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البلاء في اقرب الخلق اليه سيده خديجه في عام الحزن. مش ممكن تحزني زي ما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما توفى الله عز وجل حب الناس الينا. وياتي البلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء شديد. قوم اللي عايش بين ظهرانيات بينهم في معزلهم ويسؤول وفعل في كذا وكذا وكذا وكذا. وياتي بعد ذلك من المنافقين. وياتي بعد ذلك من الاحزاب. شوف الاحزاب اللي اتحزبوا واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وياتي بعد ذلك من المنافقين اللي يقذفوا زوجته احب الخلق اليه. وحتى ياتي في مرضه. لما تكون لذلك لما تجد شغل عليك المرض افتقري لك اسر حسنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يشغل عليه البلاء. هكذا نحن معشر المسلمين. يقول كده رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا المساله مساله كل ابيات يوسف ما في سبحان الله طفل صغير ليس لم يفعل شيء طفل صغير. ويبتلى يوسف بكل انواع البلاء. ضيق الجب ضمته ضمته. تخيلي لما يلقى ينزع طفل من حنان الاب والام المحبين حتى يلقى مكان واحد ضمه في جب. وبعد كده يبقى كان حر يبقى بسوق العبيد يبقى ايه؟ اشتروه بثمن نقص ضمن ابن عبيد. وكمان كان فيه من ايه؟ بس هو من نعمه ربنا اللي اوحاله ان يقول له اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او لا. بلاء شديد بلاء شديد. مهما شد عليك البلاء مهما شد عليك البلاء كمية ابدا ابدا اصبري احتسب. ولذلك هنقول هنا للناس بعض الناس يقول ايه؟ ما هو العبد مخير مش مو ايه؟ العبد غير مخير. العبد ايه؟ مخير. قال مش فاهم الموضوع. احنا مسيرين ايه؟ طبعا في حاجات في العباده انت ايه؟ تؤمنوا او لا تؤمنوا؟ لك عقل تميزي. لكن بلاء نزل موت فراق حبة فقر طلاق كل ده منين؟ كتبه العزيز الحكيم الذي يعلم السر والخفي. قد يكون الامر شديد لكن لما تيجي تنظري بعد كده الى هذا الامر وانت بتفهمي قصص الانبياء نقول سبحان رب العرش العظيم كل شيء في ذلك الشرق تملي بقدر. القدر قد تتمني في شيء بعد كده القدر مثلا يكون انت تتمنيتي شيء والقدر اتى بغير ما تتمنيه. فتذكري ان الذي انزل عليك هذا القدر اكرم من اكرمه. وسياتيك بعد ذلك القدر لأجل منه الكثير. بس إذا كنت راضية عن الإنسان فزيك نقول يا حبتي العين الدنيا والزينة والحرف وكذا صارت رغبته وسعي وعمل فيه هذه الأشياء. بعض الناس واحدة تقعد مثلا قدام المرايا مسكينة يا عين تطلع تسأل وتصور كفر وتصور وتحمل وهي مسكينة راح تصير وشك وعرفك إن نظرة في المصحف تخيل لك من الدنيا وما فيها. طب أنا بص بابا بص برضه في المصحف بس برضه أقول لها أجمل زينة لوجهك في نظرك وأجمل زينة في قلبك تتخلق بكل أجمل زينة عشان تبقى جميلة تخلق بكل قلبك. ولذلك كل حاجة في ديننا لو الإنسان اتبعها بتزيد بهاءً وجمالاً اللهم ارزقني وإياك القرآن القرآن زادت مفهوم أحبابي في هذه الأمر المنشغل بهذه الأمور سعي فيه ورغبته فيه بيصرف كل أوقاته فيه وأشياء كلها ولا يعني ما فكرش الدار القرار أبداً أبداً يعني. ولذلك هذا لا يكون إلا المنصرف ده منصرف عن الله عز وجل خلاص مش عايز ده ممكن كمان إيه إذا كان منكر للآخرة لأنه لو كان مؤمناً لكان ما معه من الإيمان أنه أن يكون جميع إرادته للدار الدنيا. خير بقى تجديه كل ما يفعله يفعله من قاعد يحوش قاعد يبصر بكل أطاعته قاعد يلهو بما حرم الله قاعد يفعل كل ما نهى عنه ربي. طب أنت عملت إيه بقى؟ طب أنت عملت إيه؟ طب أنت يعني طب أنت دخلت إيه بكرة؟ طب أنت بكرة بكرة بكرة يعني بكرة لا طريق إحنا بنقول بكرة هو اليوم. طب ما أين عمك؟ طب أين ادخالك؟ طب أين حصابك؟ طب أين سبحان الله ما ادخلته لغد غد الطريق يا حبيبي؟ ما تيأتي وقت وقت صديقنا واحدة تقول يا سبحان الله الأسبوع ده معاكي الأسبوع الثاني الناس اللي قلنا أنا في الأخير الناس اللي قلنا جميعا حسن الخاتمة وبرضه في هذا السنة أنا أشكرك أنا أشكرك أنا أشكرك أنا أشكرك أنا سبحان الله يا حبيبي ولكن هذا الشقي هذا الشقي هذا الشقي الذي كان كأنه خلق للدنيا بعض الناس بتتهكم خلق للدنيا لو إن جالها بلاد الدنيا بتحصر نفسها بتقطع نفسها عليها حصرات وتقعد تقول إيش معنى طب إيش معنى بعض الناس يقول طب إيش معنى طب ما هغيري وإزاي ده أنا بعمل ده أنا كنت بقيل ده أنا بعمل ده أنا بفعل وشوفي ربنا أقول لها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب عند الله وبتحب وشد عليه بلد وشد عليه الحب فما تخليش كل تفكيرك في الدنيا وحزن على الدنيا وفاق على الدنيا يريد تبكي على ليلة ما صليتيش قيامة يريد تبكي على يوم ما طهرتيش نفسك فيه من قراءة كتاب الله يريد تبكي على يوم فاتك وردك إن أنت عاملاه من قراءة القرآن أو حفظ أو تثبيت القرآن يريد تبكي على شيء على ساعة مرت عليكي وانت قاعدة في لهو وغفلة يريد تبكي على هذه الأشياء الباقية دائما من الأبدية الإسلامية يريد تبكي على أحب الكلمات من الله عز وجل أحب الكلمات من الله عز وجل أيام ابتلأتي بأيهما لا يضرك إنك بس تقعدي بس كده سبحان الله الحمد لله لكن هيكون مجذوبة إنك بتقولي لا مش مجذوبة غدا يحمل غدا يحمل غير ما تقولي أحب الكلمات ولكن هذا الشقي الذي كان كأنه كل طيبون وفدان يقول ربي موطئ لي أعراض فيها موطئ منها قسمتها يعني سبحان الله وهم عايزين الدنيا من كان يريد حد الدنيا وزينتها خلاص وهم فيها لا يخسرون ألا يخسرون شيئا مما قدر ربي لهم ولكن هذا انتهى نعمهم انتهى لو جيت مثلا سألت واحدة تتمنى ايه؟ شوفت مين مثلا واحدة تتمنى تقول كل ما تتمنى أن أطلب من رب الله يرزقني أهم حاجة تتمنى أن أطلب الله ما أتمنى إلا أن رب سبحانه وتعالى يعيني على طاعة الله عز وجل بتتمنى أتمنى حاجة غالية جدا كده أنا ربيت بحد ما صلى أتمنى حسن خلقي أمنية بتجي بعضنا البعض أجمل أمنية بلدي إنك تسألي رب سبحانه وتعالى إني أجرب حسن خلقي واحدة تانية أنا والله أنا معيز كذا كذا ماشي يا بنتي مش مشكلة علمية إن شاء الله مطلوبة يعني بس اسألي ربنا يختار لك الخير قد يكون في ذلك تعذيب ويكون في ذلك سعادتك فاسألي ربي الذي يعطي الوهاب أن يعطيك خير عني واصبر عني السنة. زين هذه أمنيات أحبائي، ولذلك تقول ربي قال ابن عباس إن أهل اللي هو أرياء يعطون حسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يرضون نقيرا، اللي كان بيربوا إيه الناس يعني. يقول من عمل صالحا التماس الدنيا لأي عبادة من العبادات ثم وبصلة وكذا لا يعمله إلا للدنيا فيوفي رب سبحانه وتعالى حق فيها، ولكن حق يتوقع أعماله. طب إيش عمل؟ أنت كنت عايز الدنيا زي بالظبط الثلاثة اللي صعب منهم من صعب من النار مين؟ قارئ القرآن، قارئ القرآن، لكن يفترض يا قارئ القرآن ويا حاملة القرآن، أنت فعلا أهل القرآن؟ أنت سلوكك أهل القرآن؟ أنت لما بتختلي بمحارم الله أو بمعصية الله بتنتهكيها؟ ولا القرآن لك رضا؟ يا صاحبة القرآن، القرآن عمل معك إيه؟ غيرك ولا لسه زي ما أنت؟ لا يبقى لسه ما فيش قرآن. تلي اعرفي أن القرآن رضع تربية تهذيب. حس سبحان الله يعرف أهل القرآن بالليل قيامهم إذا نام الناس، يعرف أهل القرآن بصيامهم إذا فطر الناس، يعرف أهل القرآن بصمتهم إذا تكلم الناس في طبعا في الباطل. يعني أهل القرآن بسمات علشان كده لو كان الإنسان بيتمنى أن يكون من أهل القرآن يعرف متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يسير ومتى يتوقف وماذا يعمل ولمن يتزين ولمن يتزين يتزين لله يتعرف عليه يومين. من أرادت زينة فليتزين للعرض والله يوم الأحمد على الله سبحانه وتعالى. هي دي الزينة اللي احنا نتمناها يوم ذلك. نقول يقول أنس الحسن نزلت هذه الجنوب في المصادر وكل كافر، وقال مجاهد نزلت في أهل الرياض، وقال قتادة من كان في الدنيا هم وريته وطلبه رضا ربي بحسناته في الدنيا دين الدنيا ثم يأتي إلى الآخرة وليس له حسنة عنده. خلص انتخبت سبحان الله في حياتك الدنيا واستمتعتم بها مش كده؟ ولذلك يقول في هذا الأمر نزلت ما كان يريد الحياة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ايه؟ فين القرآن؟ جعلنا له جنة ايه؟ الفاسر ولا نسيت القرآن؟ وانت يا الأعب حق في القرآن كده نسيت إلى القرآن سورة إيه؟ الإسراء. كمل الإسراء. طيب. ويقول ربي من أراد الآخرة وسعى لها إيه؟ وهو يؤمن. أولئك كان سعيهم مشكورا. كلا من عطاء إيه؟ وما كان عطاءه إيه؟ يقول ربي بعد الآية بعد كده بعضهم على بعض والآخرة أذكر إيه؟ لا تجعل. طيب هذه اللي هي مقول سبحان الله يا حبيبي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذا كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه مش عايزة للدنيا، هو مش عايزة للدنيا إنما الآخرة همه لا. فأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا لا يفطر عنهم العذاب، كما قال ربي في الفريقين فريق الصالح وفريق الأشقياء الذين إيه يا بنات شكروا لهم في النار إيه؟ لهم في النار ايه؟ لهم فيها النفير لهم فيها ايه؟ النفير المشاهير خالدين فيها؟ ما دام سمعت الأرض لما شاء إن ربك فعال وأما الطريق الأخر السعيد خالدين فيها ما دام السماوات والأرض لما شاء عطاء ولذلك هؤلاء ليس لهم من أخوان النار خالدين فيها وحبط ما صنعوا فيها يعني ضع كل اللي عملوا في الدنيا وحبط ما صنعوا فيها اي بطل ومحب ما عملوا محل ما عملوا مما كانوا يعتدون اذا كانوا يعتدوا حقا بعز يعني الله الكذب وما عملوا من اعمال الخير لا هي سبحان الله ياتي الذين كفروا اعمالهم كما كانت كما قال ايه اشتدت به اليوم ايه لا يقدرون على ايه ما يشكلوا على اي شيء ما كسبوا على شيء ما ضجع شيء على شيء هم دول الأخسرين أعمالا الذين ضلوا سبيلا هم يحسبون أنهم يقول رب سبحانه وتعالى في ذكر رب سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم وما نقول مقام من الرسل الذي أرسلنا رب بالتوحيد أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فمن كان على بينة حجة وعلم ويكون شاهد منهم من قبل كما يقول هذه الآية شوفي ويتلو آيات هذه البينة والبرهان ومن آخر يتوب، يعني يجيل القرآن برهان ورا برهان ورا برهان كما ذكر ربي سبحانه وتعالى وعلى بينة من ربه، شاهد منه شاهد إيه الفطرة المستقيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل حياته تشهد أنه على حق، كان الصادق الأمين بالله، كان الصادق الصدوق، يقول ربي شاهد منه وشاهد الفطرة المستقيمة معك والصريح، كان شاهد حقيقة ما أوحى الله سبحانه وتعالى وعلم بعقله حسني فازداد بذلك إيمانا. وحتى الإنسان الذي آمن برسالته فهو على الدين الاستقامة، لذلك ثم شاهد ثالث كان كتاب موسى الواو اللي بعد كده كتاب موسى. معنى هذه الآية أن طبعا كل رسل السابقين شاهد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستوي المؤمن غير المؤمن؟ شوف كده ربنا سبحانه وتعالى لا يستوون عند الله ولا عند الجبال، أولئك الذين وفقوا للإيمان هم دول ربنا سبحانه وتعالى هو رب الوعد. ومن يكفر به بالقرآن ما أنزل ربي من الأحزاب فمن هو موعد، فلا تك في مرية منه، أي في أدنى شك إن اللي معاك هو الحق كتاب الله سبحانه وتعالى. إما الإنسان لكن لو تيجي تجد إنسان بيرفض كتاب الله عز وجل كوني على ثقة أن الذي يرفض كتاب الله عز وجل كان ذلك بسبب إيه؟ الجهل الشديد. أن لو فعل وعى أي زي المدرى كل إنسان لم يدخل الإسلام بعد، ودي لأي إنسان لم يدخل الإسلام بعد يجيب القرآن وتفسيره صحيح ويقول له اقعد بقى كده خلي قلبك كده في مكان واقعد اقرا القران. لا يمكن يفتح قلبه الا يفتح الله يفتح قلبه لله سبحانه وتعالى. ما هي البدايات المصنفه من هذا النقطة من الايات التي تتكلم ان الكافرين دايما ينكروا ايه؟ القران وهي الله ويكذبوا بالقران العظيم. وكان سبب هذا الامر كما ذكرت لكم التعنت والتعصب، الا ان سبحان رب العرش العظيم هو لو الانسان جلس بينه وبين نفسه يقرا القران وكان لسه على دين ليس على دين ابدا ما كان دين هيدخل بفطرته السليمه لديه الى هذا الدين. لا ينبغي للداعية الله عز وجل ان يصيب اعتراض المعترضين. الداعية طول ما هو عايش لازم يقرا هذا المنكر وامر بالمعروف ونهي عن المنكر لاحبابه وقمه حبه لهم. فالانسان الانسان يكون بقى ابتدى قلبه يتلوث مجرد ما يجي انسان بيدعو الى الله او بيامر بالمعروف ونهي عن المنكر تجد وجوده بوز وتجد جنبه عتيق جنبه وتقلي. لو فتح قلبه لله لاستمع الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده الفرق بين الانسان لو كان فتح قلبه لله عز وجل وبين ان تبص تلاقي سبحان الله كلا بل هذا القران نقول من كل المميزات مثبوته ان هذا القران معجز بنفسه لا يقدر اي من البشر ان ياتي مثله في صوره مثله بعشر صور مثله ولا يستطيع ولو كان بعضهم لبعض الدين ظاهرة كما قرأت. من أراد من ضمن هذه الآيات من أراد الدنيا وزينتها حرم عليه نعيم الآخرة كما جاء في هذه الآيات. وما عاد الله سبحانه وتعالى بعباده كبار كرامته حرم عليه نعيم ربه لعباده كبار كرامته اللي هي تتكلم عن خاصة الأخرى. النقطة التي تاتي الأخيرة في بداية الآية كما قلت العلماء الصبر الإصرار الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى كما كان صفة الأنبياء. صفة الأنبياء يدعو ويتأذن يدعو ويتأذن، ولذلك من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فليصبر على دعوته حتى إيه؟ حتى يفتح الله به القلوب. نقول ومن أظلم ممن اشترى على الله كذبا. هذه الآية هم في ظلم أشد من ذلك. نقول بتفسير يدخل في هذا كل كذب على الله، كل من يشرك بالله أو يتخذ الله ند هو الذي خلقه أو يدعي على الله باطل أو يقول ربنا سبحانه وتعالى أنزل شيء ولم ينزل ربي شيء أو يدعي النبوة أو يدعي كل ما لم ينزل به ربي سبحانه وتعالى من سلطان. يقول ربي في حد أصلا منه؟ لا يوجد أصلا منه. يقول هنا أولئك يعبدون على ربهم يوم القيامة العرض وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. لا يزال النفس مطمئنه ارجعي الى ربك راضيه عن ماضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نقول يقول الاشهاد ويقول الاشهاد الذين شهدوا عليهم بالكذب يعني في الاشهاد المؤمنين هم الاشهاد. قيل الاشهاد هم الانبياء هكذا قال كذبا وقيل الاشهاد الملائكه وقيل الخلائق وبعضنا كمان مش الأشياء بتشهد علينا، إحنا هنشهد بعضنا لبعض، وجوارحنا مش هتشهد علينا ده، والأرض مش هتشهد علينا ده، أنت هتمشي على الأرض المكان اللي بتعملي فيه معصية. الطاعة، كل مكان عملت فيه طاعة ومعصية يشهد لك بوقوع الطاعة والفرصة. كل مكان كما قال ربي في زلزال سورة الزلزال، يقول ربي في هذه السورة إيه؟ إذا تنزل الأرض وخرجت الأرض وقال الإنسان يومئذ أحدث أخبارها، بأن كل مكان مشيت عليه بس كنت رايح الطاعة هيشهد المكان، يقول أنا مشيت وفلانة دي مشت عليا اليوم في الطاعة. المكان الثاني مشيت عليه في معصية هيشهد عليك. حتى الأرض اللي انت بتمشي عليها تمشي عليها تكون من شهداء المكان اللي احنا عملناه. لذلك قيل الأشهاد هم الملائكة الأنبياء المؤمنون الجسد كما قال المسيح، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يقولوا كده لعنة الله عليهم، لعنة يقتضي رحمة الله سبحانه وتعالى لما ظلموا أنفسهم بأنهم لم يقبلوا أمر ربي سبحانه وتعالى ولا ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. لذلك ثم وصف ربي سبحانه وتعالى السبب أنهم ظلموا، أنهم بيعملوا إيه؟ يكون ربي سبحانه وتعالى هم دول بيصدوا على سبيل الله. لا إنسان اتبع الإنسان للمعصية، إنسان اتبع الإنسان للمعصية وتبعدها عن طاعة الله يبقى صد على سبيل الله ولا لا؟ طبعا. لذلك صفاتهم هم فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله وصدوا الناس عن سبيل الله في الدعوة عند الله سبحانه وتعالى، ويبغونها عوجا، يبغوا سبيل الله عز وجل المستقيم اللي هم أهل المعاصي. لما تدعو يدعو أهل المعاصي المعصية يبقى عايزين الصراط مستقيم ولا معوج؟ نعم. ولذلك عودا أن يجتهدون في ميلها عن الحق، ونقول لتصير عند الناس غير مستقيمة، فيحسوا أن الباطل بالنسبة لهؤلاء بقى حق وحق بقى إيه؟ نسأل الله من ويقولونها هي وجهة قيدة لتفسيرها أحدها، يعني يؤمنون بملة غير الإسلام وبعيد عن الإسلام. الثاني يبغون صلى الله عليه وسلم، يبقى عايزين هلاك النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يتأولوا كمان تأول الباطل، وهم لأنهم هم بالآخرة إيه؟ هم كافرون كما قال ربي سبحانه وتعالى. يقول الآية التي تلي ذلك لا يكون موجودين في الأرض ليس بفائتين من الله سبحانه وتعالى، لا مهرب، لأن لا يوجد إنسان في الأرض هيكون في مهرب من الله سبحانه وتعالى، لأن لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. اللهم أحسن القرآن بين يديك ذلك ما كان في الوقت ده لهم من أولياء يدفعهم سبحانه الله يستعينوا بأصنام ويستعينوا مع الأشرار في بلدان علشان يشهدوا لهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طب هيشهدوا لهم دلوقتي ولا عليهم؟ هيكون عليهم إيه؟ كأن لا كانوا عليهم ضدا. هيتبرأوا منهم كما الشيطان يتبرأ بكل الصبر. خطبة الشيطان في سورة إيه بنات؟ سورة إبراهيم. خطبة الشيطان هو قاعد كده يجادل زي ما في الدنيا كده بيدعو الإنسان إلى معصية الله عز وجل، وهو بقى في النار واقف يجادل بقى أهله. لا تلوموا من ربكم. سبحان الله. الشيطان لما خد الأمر يقول لهم إيه؟ إني وعدتكم بس خلي بالك فأخلفتكم. ما كان لي عليكم سلطان الا ان اعطيتكم ولكم ان تصرفوا مع انكم تصدقون اني كفرت بشيء. ان الظالمين ايه؟ هدف النهايه ايه؟ اديه ادخل ابو الفريق والتاني بعد ذلك. لذلك نقول في ذلك ضعف المعتاد يغلط عن المعتاد ولذلك نقول في تفسير السعدي ما كانوا يستطيعون السمع اي من بغضهم بالحق ينفوهم ما كانوش بيسمعوا الحق ابدا. لذلك لما تيجي تشوفي واحدة مجرد ما تقولي لها الحق تبقى نافرة تقول يا الله مشرح صدرها. تجدي بعض الناس لما تيجي تقولي لهم نصيحة تبقى والعياذ بالله واخدة نصيحة دليل على القلب، تبقى كأنك بالظبط بتضربيها. كلا بل رأى من وزيفنا يا رب العالمين كأنه تبقى رأى فرق مع الأسوار ويقول رب سبحانه وتعالى بالظبط إيه مش فاهمين حاجة، كأنه ينادى عليه المكان البعيدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقدرا خاشعا ورب العالمين. أولئك الذين خسروا أنفسهم وفي خسران أكثر الإنسان يكون ظالم نفسه إن الشكر ظلم عظيم. وزي ما كنا نقول حيث فوتوا عليها أعظم ثواب وأعظم نعيم اللي هي نعيم الإيه؟ الجنة. وظن عنه ما كان يحضرون أي المحلة منه الذي يدعو إليه وحسنونه وأنه مشارك وقد الله سبحانه وتعالى لا جرم كلمة لا جرم عن إيه؟ حقا وصدقا حقا أنهم في الآخرة هم يحسنون حصرهم ربي سبحانه وتعالى في الخسارة في الآخرة بل جعل لهم منهم أشد الخسارة أشد الحرصون وحسرتهم وحرمانهم مما يعانون فيه حرموا من نعيم الطاعة كفى إلى الإنسان يحرم من نعيم الطاعة نسأل الله لنا له والبيت نقف عند هذه إن الذين آمنوا عند قول ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا عشان بعد كده هنتكلم عن أحوال المسلم نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الفريقين فريق الصعلاء وفريق الإيه الأشقياء ندي بعد كده الفقرة الثانية أنا دائما أحاول الزيادة في الطاعات والقرب من الله ولكني دائما أشعر بأني مقصرة جدا وأن الله لا يرضى عني فماذا أفعل التطبع كلنا بنشعر بذلك بالعكس كل ما الإنسان يزداد طاعة كل ما يزداد إحساس أنه مقصر كل ما ازداد الإنسان ولذلك لما تيجي الإنسان تصرفاته سلوكه مراقب لله خاشع قائم مخبت أواهنين سلوكه بيبان السلوك اللي بيخاف من ربنا الانسان اللي بيخاف من الله سلوكه بيبان يا جماعه ولذلك نقول دايما الانسان اللي بيعمل الطاعات بس خلي بالك الطاعات مش مجرد حركات جوارح لا ابدا احساسك بالطاعه اثمرت الطاعه في حياتك ايه لو ما اثمرتش كل طاعه في حياتك شيء يرقق قلبك ويقربك من ربك ويزيدك إخبات لله عز وجل يبقى كمان يؤدي حركات طاعة يعتبرها حركات ولا زي بالضبط اللي بيصلي وبتنهي صلاته إن الصلاة تنهى عن إيه؟ ده بيصلي بيعمل كل شيء بيصلي وعينيه يشوف بيها محرم يصلي بيعمل كذا وبيصلي بيعمل كذا فهي دي الصلاة اللي بنهيك عن ما أمر رب سبحانه وتعالى ومنها ولذلك تقول لها ماذا أفعل للتخلص من هذا الإحساس المربق لا يخليك مرهق كده بس فعلا تكوني بجد في زياده للطاعات اذا قالت اختي لي انها لا تسامحني بسبب امر معين هل معنى ذلك ان الله لن يرضى عني ولا يسامحني الا اذا سامحتني اختي هو الامر ايه بالظبط كان هل مثلا الامر اللي انت ما هو معنى ده الامر مبهم مش فاهم انا طبعا انتوا عارفين يوم القيامه هيبقى كل واحد ياخد من الثاني هيقف على القنطرة قبل ما تقولوا الايه الجنة هيخلص كله مع كله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الدنيا أننا نخلص قبل أن يأتي يوما فيه لا بيع فيه ولا ضر تسأل السائلة تقول طيب هي تسأل السائلة تقول هل ما يحدث في علاقة زوجية بعد انتهاء الحيض ولكن قبل الاغتسال يحدث قبل الاغتسال من الحيض وبعد ذلك الاغتسال الواحد الحيض وال اثنين في واحد ما شاء الله ايه دي بقى اثنين كانت بيروسوت يا بنات الوقت انا شامبو طب بلسم جزاها الله خير صاحبة السؤال بس طب لا حبيبتي طهري ده عايز اقول لك انك تحبس كده أحسنتي إذا بنتي في آية في كتاب الله واضحة أما ده يهم النساء جدا خلي بالك في آية في كتاب النساء واضحة بتقول إيه هي الآية بتقول إيه؟ حتى إذا تطهرت فقلنا من حيث أمرك إن الله يحب التوابين من يفعل ذلك السؤال ده يا بناتي من يفعل ذلك عكس ما قال ربي عكس ما قال ربي عكس ما قال وجاء في كتابه عشان كده اللهم ارزقنا علما نافعا تحتاج المساله لعلم شديد وفهم شديد للمساله عشان ما نبقاش يعني تساقط نظرتنا كده انا عارف ده غلط بس انا عارف الوقت التسع تقول في وقت الدوره الشهريه كيف يكون حالي مع القران ووقت الفجر جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا صاحبه هذه الرساله انت صاحبه الرساله جزاكم انت هتسأليني دلوقتي سؤال تاني؟ طب اكتبوا لك تيجي سؤالي وقت الدورة الشهرية العجيب ان الانسان يكون متعود على شيء تجد نفسك وقت فعلا تصحى طب ماشي ما انت عندك دلوقتي قوة وقت فاضي قلبك بالطبع بها. تمام؟ ما انت عندك وردك من القرآن الطريق بس ما تنسيش المصحف. ما انت دلوقتي وقت السحر، وقت السحر انت ما تصبريش لك ندك. انت دلوقتي وقت السحر ما تنسيش ان ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يقول ان استغفرنا نفسنا. ما تنسيش وقت السحر اللي فيه وقت اسمه. ما تنسيش ان وقت التنزل الالهي في كورس الليل الاخير. ما تنسيش ان ربنا سبحانه وتعالى يقول هل لسان الاطيب قول له عني وعني وعني وعايزه وعايزه وعايزه يا رب. قول سبحان الله. هل لسان هل مستحيل الاخر يا ربي اغفرني وارحمني. هل من تاب اتوب الي يا رب. قول لي التنبيه لن يصلي وقد تسبقي من يصلي هو. فافعلي ما ذلك اقرأي مردك من القران واقرأي ولو كنت تثبتي قراني ازاي فتضحي من سبب مفيش ولا مفيش ورد. هو ينفع حد يحضر القران ما فيش ورد من تسبيب القران؟ يعني ما اسميه على الصلاه اسميه على الصلاه بعد الصلاه يعني او هي رايي يعني. انا بقول بعض العلماء يقول بالنسبه للفتوى بعض العلماء يقول ما تقرايش والبعض الاخر بيقول لك تقرايش. أو نعم نعم نعم يا حبيبي أيوة نعم. ما هي صلاة الوسطى؟ تسأل السائلة تقول ما هي صلاة الوسطى؟ العصر أشد صلاة على المنافقين. عشان كده دايما الناس كتير ما بيصليش العصر بعد المغرب والعشاء لأن هي ثقيلة ثقيلة ليه الناس مش شايفة. وبعدين بصراحة بقى أكل وشبع أكلت وشبعت ونامت واسترخت بقى بعد صلاة قبل والعصر أبداً بس مش قادرة تصلي كتير من أكل وكده يعني. وبعد كده بقى لسه هتصحى المغرب هتقدم والدنيا دفع هتصحى هتفضل بقى يبقى فات عليها العصر وبعد كده تروح لما كله مع بعضه والله اكبر فجايبه كل الصلوات والنسك اللي قلت ان الصلاه ترجعنا كانت على امين ايه هي بس عندها ده اختي بتسال بتقول انا عصبيه مع اخواتي ومش عارفه اعمل ايه. دي صعبه لان العمليه لما بقى خاصه الضحي اخواتك امر شديد جدا. نعم الشيء والعصبيه طبعا والعصبيه احسنتي والعصبيه بتيجي تشوفي مالك لما تشوفي مثلا حتى اولادك في بيتك اولادك في بيتك مثلا تلاقي واحده منهم او واحد منهم عصبي جدا. طب ما انت عارف العصبيه دي شلون فانت مستيبه بقى يقول بقى ايه ما انا مصرخ وما انت مصرخي. فين بقى القران اللي قراناه وفين الايات ربي سبحانه وتعالى في كتابه وفين وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنه مع الله سماك الارض سابقوا سارعوا لا تغضب. فين حديث النبي لما يسالوا عن شيء صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب. امال بقى لو كان ولادك بقى اللي عندك بيغضبوا هم اللي بيغضبوا عليكي. امال ولادك لو ان بعض الولاد بيغضبوا على امهاتهم لدرجه انهم يخصمون. شفت المصيبة؟ بعض الأولاد بيخصموا أمهاتهم في بيوتهم كارثة. يعني لك أن تتخيلي أن ممكن البنت ولا الولد يموت أو الأم تموت هي يعني أذكر في واحدة كانت ماتت وهي مخصمة بنتها أو بنتها مخصمة كارثة. نعم؟ ما إحنا قاعدين هون أكبر الله يهديهم الله يهدي الولاد ويعين الأمهات على تربيتهم وعلينا الدعاء وعلينا كده تذكر سبحان الله ان الانسان قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بخلق بخلق كيف يكون برا كيف يكون برا لوالديه كيف يكون برا لوالديه ان سبحان الله بتشوفي كده شفت صوره جميله كده ويتذكر مع كان كافر كافر قاعد يتودى لامه ابدي يا ابدي يا ابدي ويقول له بعد في النهايه كده ايه لأن لما تنتهي بعد كده برضه يقول ايه استغفروا ايه استغفروا سبحانه وتعالى تودد شديد لأب هو كان يطمع ان هو يتوب يا ابي لا تعبد الشيطان يا ابي كله كده مش حتى بيقول له يا اخي لا تعبد الشيطان انت كفرت يا اخي انت بتتفرج على التلفزيون بعض الولاد انت بتتفرج على التلفزيون ده انت داخل مين اللي قال لك مين اللي قال لك ان هو داخل النار انت اصلح نفسك ربنا يصلح كل انسان وخلي أجر الله. أنت تكلم كويس مع والديك أطعهم وصاحبهم في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. ده المفروض أن أنت تلزم أقدامهم ده المفروض أن أنت لا تنمشأ لقد قبلت أقدامهم ده المفروض ان انت صاحبهم في الدنيا معروف، ده المفروض ان لو امك ولا ابوك كانوا مشركين هتمن عليهم هتتودد ليه؟ على الاقل هم اللي جابوك في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. حق ذلك، حق ذلك. نعم والله يا حاجه ناديه هقول لك حاجه جميله، ده فعلا ده حق، لكن الام والاب لازم يبينوا للاولاد ان هم ازاي الام والاب مع امهاتهم بيوقروهم بيضحكوهم، هم قدوه هتتبعوا بيهم. ولذلك لما تيجي تشوفي الامهات زمان يا بنات، زمان الامهات زمان يعني كانت الام ما كانتش يمكن كانت تاكل اكله من غير ما ترسل لحماتها اللي يقوم جوزها من الاكل، تاكل حاجه حلوه كده من غيرها. دلوقتي لو بتلاقي حماتها في البيت وبتاكل هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا بنات؟ كان قبل ان نطعم الطعام، والله قبل ان نطعم الطعام، والله قبل ان نطعم الطعام كانت تقول على ذلك رب فينا حاجه جميله، رب فينا حب العطاء، رب فينا حاضر. هسمعك بس انا اقول لك يا قالت كلمه لو دخلت حماتها عليه. انا دلوقتي بقول هي بنت فعلا خش بكم، لكن تخيلي لما تحسسي اولادك ان الجده دي حاجه كبيره قوي، وان ما نقدرش ناكل الاكل السخن ده، ولو كانت وديت الاكل السخن ده للجده والجده فتح، واحنا بسرعه بدل ما نحضر الاكل هتكوني جيتي وخدتي بقى الاجر. يا سلام لما الام تربي اولادها على كده، وازاي توقر الكبير، وازاي تأدي حق الام والاب، وازاي ان الكبير ليس منا ما لم يوقر كبير، وما يرحم صغيرنا طبعا. لكن الامر ده امر يا جماعه بقى مشكله شديده في البيوت. انت لما تيجي تتكلمي مع يعني سبحان الله مع البنات، البنات طبعا مش كلهم، انا عارفه ان في بنات ما شاء الله هنا فضيات يعني، لكن احيانا لما تيجي تكلمي مع بنت صغيره او تقوليها وتكلميها بجنبها تديكي جنبها، لو شفت بعد كده وشها يبقى انت بقى يعني ادعي بقى ربنا يخليكي تشوفي وشها، ادعي ربنا بدل ما يعطيك جنبها. اين الادب مع الكبير؟ اين الادب مع الوالدين؟ اين الادب مع ذلك؟ واقولكم ان المساله زي ما قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى يرشدنا يهدينا ويصلح ذرياتنا ويصلح المسلمين جميعا يا رب العالمين. الاخت بتسال تقول هل الايمان في الغرفه؟ هل يجوز مسك المصحف اثناء فتره الحيض بحال وحد ما؟ ايوه تجدي لو رايتي كتاب الفتاوى العلماء تجدي الفتوى الاولى في كتاب العلماء حتى للنساء يعني كان في راي ان هو ممكن تقراي القران وانت في فتره الحيض بحائل، وكذلك قراءه الورد وسوره المرد كل ليله، المهم انت خلاص حافظاها محتاجه ايه؟ فلان في ناس لا يوقفوا الورد حتى وقت الحيض، لا يوقفوا الورد طبعا طبعا طبعا ما توقفش وردها ان شاء الله. الاخت اسال ربي يا بنتي هي حب حب ربي، اللهم ارزقنا جميعا ان نكون متحبين في الله، اللهم ارزقني واياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقرب من الحب. اصل لما يحبك الناس بيحبوا ربنا يبقى اكيد ان شاء الله انت من اهل ذلك، اللهم ارزقني واياكم هذا الحب. أن الفاطمه اللي هي بتحب اكل الكويت قريبا عندها واحده بتسال بتقول قريبه لها عندها 22 سنه متزوجه عندها بنت عندها سنتين اكتشف انها مرض وهي في سنه في مرحله متقدمه، لو اتصلت بيها اقول لها ايه؟ قول لها الكلام اللي انا قلته دلوقتي، ان الدنيا تعطى للمؤمن والكافر والعاصي وابتلاء، وعليك ان نذكرها بالصبر، صبر الصبر مع الحسد غير مع النبيين والصديقين. في كتاب كده للصبر ان شاء الله صاحبه الرساله دي اخذته لها باذن الله ان شاء الله. وجدتنا حزينه جدا وصعبان عليها الخطبه الصغيره. عايزه اقول لكم في القصه دي كنت في طفله صغيره كده من سنين يعني، في طفله كده صغيره كده قريبه مني وكنت امرها، وكان عندها كان ولد مش بنتي، وكنت امرها في السكرات. أنا رأيت السكرات مع الحبيب كثير، ومن الأشياء اللي تقدم الإنسان، اللي بتقدم الإنسان ويعرف إنه ولا زال دكتور دكتور أحسن منه. والله إنك تنظر لهذا الكلام، اللي عايز يزيل قلبه ينظر لحوال هذا. فأنا افتكرت لهذه القصة هذا الكتب الحبيب السليم، وكان عامل نفس الموقف. وكنت أجلس في ديواري وأقعد نفسي وهو في السكرات. أنا إما الموت بسكرات حتى الصوالح جميل إلى خارج الروح. هو طبعا ابتلاء لينا كلنا، لما تشوف انت قمر ده وتقولي ده الموت، واحنا قاعدين نهزر في الدنيا الجميلة، واحنا قاعدين بنرفع رب سبحانه في هذا الليل، واحنا مش واخدين بالنا ابدا العمليه كلها في النهايه هي ايه، واحنا ليه كده تجرأنا على ده يا سنجد، وليه بعدنا عن ده يا سنجد، وليه مش بنصبر على بلدنا، وليه كل واحد مش بنقدر قسم ده. لما شفت الامر كطفل، شفت كبار، شفت كتير، كنت اجلس وانا اجلس معهم كنت اشرب المؤمن بشكل اثناء السكرات جدا، وكأني مزاحم، كأني مزاحم معي. أنا قاعدة جنب الميتة حبيبتي أو قريبي أو زوجي أو أبي أو كده، وأنا قاعدة جنبه، وأنا قاعدة كده على طرف الفراش، حاسة إن أنا بزاحم الملائكة اللي جايين ياخدوا هذا الروح. بحس إني خارج من الدنيا بكل ما فيها، بكل حاجة فيها، لأن هي في النهاية كده، في النهاية بنخرج. كل نفس كل بس اثنين اغلى الناس عندي في هذا القبر، واحب الناس اليك جلسه على قبر، وانت سبحان الله لكن قاعده علشان انت قاعده تتذكري قريبي هو الملائكه، وتتذكري اليوم ده اللي هتبقى فيه عشان تعملي له، عشان اليوم ده هي. ولذلك احسنت من اجل هذا تعهد لك. وافتقر جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد يشوف الحفرة ويقول الحفرة دي عملها، وشوف أختي أو حبيب أو أي حبيب غلي علي في السكرات، وكأن السكرات ليست به، السكرات بي أنا، إنها نهر. وأغلى الخلق اللي بتقعدي معاهم دول أغلى الناس بالنسبة لك، اللي بتقعدي معاهم في السكرات دول أغلى الناس بالنسبة لك، بالنسبة لك فهمتي؟ وما قدرتيش توقفي رحمة ترجعونها، تقدروا ترجعونها، تقدروا ترجعوا الروح، فإذا ما نرجع رحمة وإن تبحين إذن تنظروا ونحن إيه الآن بعد كده إيه فلولا إن كنتم إيه ترجعونها وبعد كده إيه ماجي فهموا ما إيه كان لنا وقال يا رب احسبك تماما، اما ان كان من المقربين يا ترى بنبقى من المقربين، يا ترى عملنا، يا ترى تبلغنا، يا ترى ازاي تبلغنا، يا ترى اذا خرجنا من الدنيا دي يا ربي يا ربي يا رب خلوا هدفك، خلوا اعظم هدف في حياتك إن تقومي من دار الدنيا وإن تجتهدي أن يكون ربك راضي غير ربك، إن مفيش حاجة في الدنيا، مفيش شيء في الدنيا، ما تزعليش على بلد في الدنيا، ما تزعليش على نعمة ناقصت فيك في الدنيا، بس كله في النهاية أحسن الله، وكله في النهاية خير، وكله في النهاية ده سبقني ولا سبقته، ولا هيسبقني ولا هسبقه، ولا هبتدي الأول ولا هنزل القصد قبله ولا هنزل القطار قبلي. يا ترى اللي نزل من قطار قبلي لكن عمل ايه؟ ورفعوا ازاي ربي او رفعها ربي ازاي العمل؟ واحنا يا ترى الفتره اللي موجوده بعدهم هنعمل ولا عاملين شغلنا الدنيا وما فيها؟ ولا شغلنا حطام الدنيا وما فيها؟ اللهم لا تجعل الدنيا اكبر منا ولا اكبر منا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يعصاك. لذلك لما تيجي حد ينصحك يا بختي يا بختي ان ربنا بعتني من ينصحني يا بختي. ايه في مثل كده بيقولوا لك يعني اهدى لي يا بني ما تروح تسأل تقول ما رأيك في زواج القرابي المتقدم؟ ما رأيك في زواج الأقارب القرايب الأقارب الأقارب الأقارب يا بنات القرايب مش باللغة الحقيقية هي الأقارب. طيب مش مشكلة والله خلطة مقاعدة خلطة مقاعدة متقدم لبيت شاب على دين وطرق من الأقارب وصليت السفارة على الطرف شعرت براحة كان كان يعني مولي حبيبتي هي أنا بيوت قائمة على الأقارب وما شاء الله أخواتي اللي بلبستك أنا بيوت من بناتي مش عارفة بتقول هي متجوزة قريبها وأخوها متجوزة قريبته وبتقول قريت بعضهم كلهم بتقول الحياة جميلة ما شاء الله طيبة بس إذا ما كانش في عيب وراثي في الأسرة بس كده فهمت النقطة دي جينات بقى الجينات طالما الجينات الجينات لأن ساعات بيبقى الأمر بالعكس لما يحدث الزواج بالوراثة بقى يعني الوراثة لما يحصل الزواج من الأقارب لو كان في صفة قوية تقوى جدا ولو في صفة في الاثنين ضعيفة بتظهر الصفة كان في صفة اللي موجودة في الأمر فتأكدي وتوكلي على الله إن شاء الله بإذن الله و لا الأخت بتسأل في الغرفة الأخت واحدة بتسألني جزاها الله خيرا يا بنتي وانتي كده ما كذبتيش ابدا لان الحاجه الوحيده الكذب بلاد المباح في بين بس فانت كده الكلام اللي انت قلته لي ده صاحبه هذه الرساله ان شاء الله تكون سبحان الله هي عرفته وهو عرفها وتكون بلاش الاخت بتسال جاء لي غسل وكانت امي تريد الذهاب للطبيب في نفس الوقت فقررت أن فقطعت معني لكنني فقطعت معني الشهر في الدعاء كتبتها لذا مرة اخترت يعني بنت كلمة اخترت أن تذهب بأمي أذهب مش أهزب والله أنت كتبها أهزب أنا عارف منين بقى اللغة العربية لكده أذهب بأمي وطرقت الوسط بأختي لي في الله أنا على حق أنت على حق أمك الزاني أقدامها خلي بالك يا أمك دي لو بعد كده توفاها الله عز وجل هتتمني يوم تكون في حياتك عشان تدعي لك دعوة هتتمني ساعة تعيش في حياتك عشان تقول لك ربنا يسترك أو تقول لك دعوة واحدة بس أو تقول لك ربنا يسترك في الدنيا أو تقول لك ربنا يجعلك من سعادتك يا رب تروحي تشتغلي دعواتها الجميلة كده وتقولي فعلا السلف ما كانش قال دعوة من مبارك بيعزي الله سبحانه وتعالى هل أنا على الحق أنت على الحق وإذا حدث معي هذا على أي شكل ماذا أختار اختاري أمك طبعا هذا فرض الأخت اللي بتسأل اللي هي عندها البنت اللي عندها المرض بتقول إنها تعرف حد شفية من حجامة فياريت تجيب أخت تجينا إن شاء الله بعد الدرس و وتشوف الامر مع الاخت اللي هتيجي ان شاء الله تيجي تكلمها وكل شيء بيكون الشفاء باذن الله الاخت اللي تقول طموح وهي في ربيع العمر معها بنتين 5-6 سنوات وهي قامت بتعليمهم وكبروا جوزتهم جهزتهم الجهاز بعدها انا مضاعف عليا بيجيبها مكافئات بتقسمها عليهم واشتغلت طبعا بيتهم احسن كده وبعدها اشتغلت شقه ثانيه وكتبت لهم ايضا وكان معهم لها قسمته عليه بيتهم كله ما عندهاش بالوصف حاجه ابدا يعني الله يرضى عليك ولا كان الواجب ان انتظر بعد وفاتها يعني كل شيء عن معطيته لبناتها مفيش عند ابنها يا حبيبتي وللعلم حد السعاده في حياتها على سعاده في حياتها على اولادها معلش يساعدك الله عز وجل مش لازم البشر يساعدك اريد ان اعرف الوقت المكروه اوقات الكراهه في الصلاه بعد صلاه الفجر اوقات الكراهه بعد صلاه الفجر بعد صلاه العشاء ساعه الوقت بتاع الايه وقت الزواج اللي هو وقت زواج الوقت بتاع صلاه الظهر لان طبعا في وقت الصبح ده بيبقى وقت بيبقى الشيطان ولذلك يمنع فيهم حتى لا يقال يمنع فيهم الصلاة لأن لا تصلي حتى لا يقال أن الرسول يمنع عن الصلاة بيقول لك يا بنتي صلي في اوقات مكروهه الناس بتسجد بعض الاخوان كانوا بيسجدوا في الوقت ده للشمس وهي بتطلع بين قرني ايه شيطان فتسجدي فبيقول لك ابعدي عن الوقت ده عنك متسع كله عشان الوقت ده لكن لو دخلتي تحيه المسجد فاين تصلي يبقى ولو الفرد ولو الفرد فاتك صلي الفرد حتى لو كان في وقت فراغ نعم مش ما كنت ما مشيت بيتك يا حبيبتي لا انت ما كنت دعوه اللي في المسجد انت لاقي وقت الفجر من الاول لا حد انت بعد ما سمعتوه في المسجد صلي ما خلصت صلي في بالك وما هم صلي السنه بعد الفجر وبعدين بعد كده اقعدي بالشروق لكن انت دلوقتي هم مالك انت ومال المسجد المسجد بيصلي صلي انت اتاخرت شويه لكن لحد قبل وقت الشروق مش وقت الشروق صلي يعني هم انت تكون مجرد ما تصحي صلي نزلت نزل الله عز وجل بشيء معين تقدر الله ما شاء فعل ولم يتم الامر ولكن خرجت من ربي وقررت الوفاء بالنذر مع الله من باب التقدم مع الله هل يغفر لي ربي سبحانه جزاكم الله خيرا على هذا خلص ان شاء الله انت عملتي نذر مشروع ولم ياتي ذلك الامر فتقدمتي مع الله وهذا حسن خلقنا منك مع الله عز وجل امراه توفت وابنتها عليها الدوره الشهريه هل يجوز ان تحضر الوسط طبعا عمليه انك ما تحضريش الوسط وانت حائض لا يوجد فيها دليل شرعي ابدا ما فيش حتى الكتاب الاحكام الجنائز للدكتور اللي هو الشيخ الالباني رحمه الله عليه قال لك ما يوجد لا يوجد دليل ان المراه الحائض ما تدخلش ايه لا ما فيش دليل عليه تقول هل الصلاه في الحرم نساء بعد اذان الظهر تصلي جماعه مع مجموعه نساء هل واحده النساء صلاه الظهر جماعه تكون فائته لاخذ الاجر بصلاه المسجد الحرام وكذلك المسجد يعني هل يقول اه يعني بتصلي جماعه مثلا ما صليتيش معاهم الظهر وانتوا جماعه بتصلوا طبعا ان شاء الله بركه المكان والجماعه وعايزه الصلاه اه مضل الأجر خلاص لأن في متابعة صلي معاهم بس يكون في متابعة يعني أنت دلوقتي مثلا اخرجي مثلا في الأبراج أنت في الأبراج في مسجد الأبراج أو أنت في غرفتك وغرفتك مطلة على الكعبة ممكن أنت دلوقتي بتصلي الكعبة شايفها وشايفة الناس تحتك أهو اتصال اتصال توالي الصفوف بس اذا كان الامر زي ما انت كنت كمان اذا الامر اللي بتقولي مثلا دلوقتي هو بس الخطوات بقى انت نازله خطوات وكذا لكن لو انك انت سبحان الله واحد بياخد غرفه مطله على الكعب يعني تقولي بص كده كل شيء اللي كان قدامنا كده فاللهم وعدنا فطبعا ممكن حبيبتي تصلي في زمزم يصلوا كده حتى لما تشوفي القصور اللي على الحرم اللي على في رمضان احنا بنصلي في رمضان تلاقي اللي هي القصور اللي بتبقى الملكيه اللي بتبقى موجوده الناس كلها بتبقى كل الغرف دي في نور مفقد وناس واقفين طبعا الشيطان من البعد بيصلوا مع الامام من مكانهم العالي ده فجائز حلو نعم اي ايه هتصلي السنه طيب طب اه يعني عايزه دي بقى نيه ان انت تصلي جماعه انا اخشى في الامر يبقى فيه فتنه لان الناس ما بتصدق تعمل حاجه زي كده زي بالظبط اللي بيعمل ايه بعد ما يصلي يسكت ثاني هي عملت ايه اصلا كانت قالوا لي لا لا لا شكرا لا انا بصبر السبده دي شكر لله فبتظل عليها فانا اخشى بعد كده ان تبقى بدعه وكل محل يجي الحرم واقفين يصلوا جماعه وزير الجماعه وزير الجماعه ايه اصل واحده عملت كده تصلي مع نفسك صلاه وسيبك من حكايه الجماعه دي ولذلك حتى انا بعمل كده لان الفتن بتدخل يعني عايزه اقول لكم ان صلاه كان في صلاه كانت شباب الصلاه دي اللي هي سبب الصلاه الجماعيه بعض الصلاه اللي ليست جماعيه الاحتفال بنصف شعبان مثلا الثلاث الاحتفال بنصف شعبان لو شفت كده في كتاب البدع واحد كان بيصلي عالي في بيت المقدس في بيت المقدس لوحده اكتبي كده على جوجل كده وقولي بدايه ظهور البدع. هو عملها شيخ الازهر كان الشيخ كان عامل كتاب الابداع في مرض البدع لان كل البدع في كل دخل وكان دخل صوت جميل فكان بيصلي بصوت جميل فدخل عليه واحد بيصلي معه دخل عليه اثنين بيصلي معه فبقوا جمع خلاص كل سنه يجوا يبقى الجمع ده ويبقى هو الاول عمل ايه ابتدى البدع فانا اخشى اخد ان هي ايه صوت ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح ما نعرفش كان كل يوم طبعا لحد ما جاء سيدنا عمر. هل يجوز؟ نعم. لا لا لا لا تحكيكي ولا ان شاء الله يا رب تصفي. لا ينفع. الأخت تسأل سؤال مهم جدا بتقول أنا جنب المسجد جارة المسجد جارة المسجد وشايفة الناس تحتية هذه الخاصية فقط في الحرم أنت عارفة تكتبي في المدينة وبتبقي في المدينة وأوضتك جايبة الحرم كله والناس تحتك زي ما أنت بتقولي تحتك شايفاهم أهو ما تقدريش تصلي جماعة في المدينة لازم تنزلي تحت انزلي على الأرض تحت الخاصية الوحيدة في الكعبة هل يجوز أمنية الموت يكون أن ربنا يستعملني ولا يستبدلني ويكون في الحرم المكي أو تخصص يعني الدعوة أنها في الموت في المكان أو المدني صفة المكنة مع الشهداء والصالحين والأبرار ويكون وجه النور جدا مسك ويكون صلاة الجنازة كبيرة جدا هذه أمنية يا بنتي ماشي ربنا يحققها لك ويحقق أهلنا هل غسل الميت يجوز أولا تعميل جسده بالماء وتغسيله جيدا ثم بعد كده نقوم بغسله إلى بعد تعميل جسده يا بنات بالنسبة تقول يا سيد والله أنا بعض بس خلي بالك الكتابات يعني شوية ضروريه على الجديد مش عارف شويه النحو شويه مش مضبط شويه هل يجب اولا تعميل جسده بالماء كوب عليه ماء كلها هو علمنا النبي خدنا صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا ناخذ زي بالظبط الانسان لما تكون بتخلص من الحيض او من الجنابه او من اي شيء بتتوضا بوقت الصلاه خلاص زي ما احنا بنقول كل اللي بيعملوا كده كده وبيقوموا وبعدين كده وبعد كده بتعمل بعضها وبعد كده تعمل من اليمين جنب اليمين وبعدين الشمال جنب الشمال خلاص اتعملت بالماء انت لو عايزه تغسليها تكفيها كده وهي زي الفل مش عايزه تستخدمها صابون تمام اعملوا لكم درس في الوسط تاني مين عايز درس في الوسط تاني طيب ان شاء الله باذن الله خلاص نجيبها الاسبوع القادم ان شاء الله ونتكلم عن الهند شويه عشان نصحى عشان الكروب بقت قاسيه تحيا شويه احسن كروب بجد لا لا لا ده مره مسكت على واحده كده كله يلا بدل ما نموت وهو لا لا مشكلتك خير في المسجد ان شاء الله عشان يشوفوا انا هشيلها ازاي عشان لا لا لا لا أنا المرة اللي فاتت العروسة جيب لكم العروسة ونعمل عليها الغسل طيب نعم حد ماشي في طريق ثاني واحد مات في الطريق ها حصل ان هو كتير في الطريق هي دايما بحب ربنا يعني واحد هو ربنا بيحب عشان كده كل ده هي احزاني في الطريق لا ما حدش يكذب ولا حتى نقدر نصبر ان نحسبه على قيد لا تمام هي بتقول دلوقتي واحد مات في طريق والناس كلها وقعت تستغفره ده خير لكن نقول بنجزم ان هو هنقول نحسبه والله ايه نعم نعم طيب نفسي كده تشغليها بالحق شغلت الدنيا حد تاني يا بنات ندخل بقى في البتاع بصي عايز اقول لكم حاجه لو قسمتيها مع حياتك بنفسك ما انا بقول لك حبيبتي لو قسمتي احنا يوم القيامه سيبي مش هتكلم على ده ولا انا يوم القيامه لما تعرض اعمالك وعملك صرف فيها كده الوقت ده انت جالسه مجلس الوقت ده كنت قاعده صانع على السوشيال ميديا، صليت عليه مثلا، عملت لنفسي في اليوم، في اليوم مسكت كده في الراس وعملت لنفسي في اليوم كم صلاه على رسول الله عليه وسلم؟ 10 نعم. عايزه اكتر لما قاعد النبي اختمري كل ما تختمري كل صلاه على رسول الله اجعل لك صلاتي كلها وبين يعني ايه؟ يعني انا اقعد اصلي عليك كتير يا رسول الله؟ قال لي يكفيك هم ايه؟ ده هيكفيك هم الدنيا لو قصرت الصلاه على رسول الله. قال لي قول تاني. احب الكلمات اللي الله مش عايزه كمان تدخري؟ تدخري. لو كنت بتحفظي ولا بتراجعي القران مش عايزه تعملي؟ لو كنت زوجه ولا اي زوجه فين فاهمه كلامك كويس جدا يا بنتي؟ الامر واضح. محدش يسال السؤال ده اللي هو نفسه بقى هي سبحان الله. صدقيني صدقيني بص خلاص نعم. لا يا حبيبتي لا يملك الانسان ابدا ليس عليك هدى ايه ده؟ ليس عليك هدى امر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بعد كده ايه؟ ليس انك لا تهدي من ايه؟ لكن الله دي من ايه؟ بص تلاقيك انت تؤمري بالمعروف وتنهي عن المنكر يمكن واحده تفتح قلبها تقول فعلا احسنت جزاك الله خير واحده ثانيه تاخد كلامك كانه مش لازم انزل من زورها خلاص بس انا شفت خطا قلت لك يا بنتي خلاص قلت لك برده هم دول تجد تجد تجد خلاص لا يضركم لا يضركم بقول لك القران بيرد عليك كل شيء خلاص لاني ما تفتكريش ان كل اللي بيسمع الدرس قلبه واحد ولا استجابته واحد ولا تقبله ولا حبهم للطاعه واحد لكن على فكره كثره سماعهم للدروس بتنين القلوب ولذلك انت بتبقي فاضي بتاخدي دروس دروس بعدين ترجعي تبقي فتره. الارض تتشقق على طول. ايوه الارض تتشقق على طول، الارض القلب تنشف. تنشف يسطر. يملى القلب بالذكر. يملى القلب، تعرفوا قلب تجنيد ايه؟ ذكر الله انا بذكر الله لا تعلم. ويسود القلب لما الانسان يبتدي نفسه بقى ترجع له. نفسك بقى اللي عايزه كل حاجه. تعمل كذا تعملينها، كذا تعملينها، خلاص فتركتها لأن النفس إلا تضميها وتغطميها سبحان ربي أمركم بالسوء إلا ما رحمه لأن هي مع الشيطان يهرم يتحد هي عايزة كل شيء فعلا فتهرم ولذلك ولد هذه النفس تربت على إيه؟ الكاسو والتراب كسب قيمة العمل الشر البخل الطاعات حتى لو عملت الطاعات بصي تلاقي فعل الطاعات هي المؤمن به اذا قام الصلاه قام وسال واحده قاعده مثلا ما شاء الله تعلم محدش شايفها لكن انا بتعلم بجد واحده ثانيه بتعلم معلمتها لو ما جاتش ما تجيش انا ما اعرفش اساعدها بتحاول ليه ما في حد عمل كده؟ بس إن لله وإنا إليه راجعون. أنت التراب مين؟ دي المعلمة دي التراب. دي معلمتك دي تراب. دي معلمتك دي كلها حاجة بسيطة والله أعلم. ده حب يا أمي. حب أمي إيه؟ حب أمي. حب لله. علشان في يوم ساعات الواحدة يجي يلاقي نفسه قبض. مش هيندم أهل الجنة إلا على استعمار الجميل. كانت فرقة نفسها. هيقول يا ليتني قدامك بحياتي يومئذ لا يعلم ولذلك ما تبصيش للناس لو بصيتي للناس يبقى انت يعقد ضعفك خلاص بصي لرب الناس وشوف كده وشوف كده انت اليوم اللي عملت حاجه نزلت ايه وابتديت ايه ورب يرن عليك وعليا كده اننا نحن الله ونراضي ونرضي وتبقى حياتنا كلها كلها كل حياتنا وفق لمنهج الله. السعاده اللي في حياتك تبص تلاقي ايه اسباب السعاده في حياتك؟ تبص كده لنفسك ايه اسباب السعاده في حياتك؟ مقومات السعاده اللي الناس بتقول علينا مش هي دي مش هي ضلوا الناس طريق السعاده وهو بين ايديهم. ضل الناس طريق السعاده وهو بين ايديهم. اللهم ارزقنا السعاده الحقيقيه ولا سعاده حقيقيه الا بالوصال مع الله عز وجل. فاللهم ارزقني واياكم هذا الوصال يحتاج الى مجاهده. ايوه الاخت اللي بتقول في سوره ابراهيم في سوره ابراهيم سورة 40 بتقول ايه يا بنات؟ الله اه سورة 40 بنات الله الله الذي لا اله الا هو الله الذي لا اله الا هو الف لام راء ها كان الله هو الذي انزل من الظلمات الى النور الى اصرار العالمين الله لا اله الا هو كان معطوف عليه فهمت على ذلك هتيجي بقى هنا في الاعراب يا الله على الكسر إبراهيم رقاه. طب ليه مرة ممكن تأتي الله؟ الله لأن ممكن إذا بدأت بها بقى إيه؟ إنما لو ربطتيها بين السابقة فهي دي فكرة فيها. يعني هنا في الله كأنها طبعا مقصورة صراط الله صراط الله بعد بقى مضمورة بعيش الله قولي أنت ليه مضمورة ليه مقصورة؟ أحسن استمع بقى لأن هي صراط الله ايه؟ حميد الله حميدي حميد الله مش كده؟ ان انا بقى التانية بقى اللي هي اللي فيها فينا قراءات يا بنات طبعا ما هيبقاش في وقت خلاص الناس بتتكلم عن محبة الله يا امام قايلين ايه؟ استنى قد ايه وقت؟ بس كفاية؟ ربع ساعة واحدة بتقول لي يا ريت تحدثينا عن القراءات العشر عن ورش وحفص وقانون الشاطبية والدرة ربنا يديك العمر تاخد دور في صلاة الجماعة هل في صلاة الجماعة بعد قراءة الإمام للفاتحة هل في قراءة بعد صلاة الجماعة بعد قراءة الإمام للفاتحة واجب على المأمومين قراءة الإمام أيوة تقرأ الحاجة وإذا كان قراءة سلك ولو كان الإمام لا يعطيك فرصة قراءة نعم أما إذا أيوة جائز في الفتاوى احيانا اقراها ولا اكتمل من قراءتها والامام يسرح لقراءه الصور مش مهم اقرايها اثناء الصور اثناء قراءتك هذا الراي الثاني يعني نعم احيانا اقراها ولا اكتمل من قراءتها والامام يسرح لا خلينا على هذا لا مش مهم تكمليها لانك تدخلي في الركوع وانت ما قراتيش الفاتحه وقالك يا ركعه ضربتي تمامها عند دخول صلاة الجماعة ومصليها في السجود أو في التشهد أو في الركوع تحسب ركعة في السجود أو في التشهد أو في الركوع عند دخول صلاة الجماعة والمصلين في السجود لا تحسب الركعة لا تحسب الركعة أو في التشهد لا تحسب الركعة أو في الركوع تحسب الركعة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أنت دخلت في الركوع خلاص ما خرجتيش الفاتحة لا ما احنا دي قلنا دي خلاص لازم يكون تكبيرة الإحرام تكون بها من الصلاة نفسها لا اركعي اركعي على طول حتى لو خلصت إن شاء الله لأن الإيمان يؤتمن به المفروض أنت تهتمي بالإيمان سؤال أخت تقول رفع اليد عند القيام من الركوع ونقول ربنا لك الحمد السماوات والأرض بين المشيط وعند نزول السجود نرفع اليدين لا عند نزول السجود لا ترفع اليدين عند نزول السجود لا ترفع اليدين عند الرفع من الركوع الرفع من الركوع بترفع اليدين إنما عند نزول السجود لا ترفع اليدين وفي الركعة الثالثة عند الرفع من السجود يا الله أكبر كأنك تبتدي مسنا كذا صلاة عند نهاية الوضوء نقول اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من المتطهرين ما معنى المتطهرين؟ المتطهرين طهرة الداخل وطهرة الباطن وطهرة النفس وطهرة القلب وطهرة الأسدين المتطهرين تبقى طهرة البصر يا سلام طهرة الثوب طهرة المكان طهرة القلب إن المخلي من النفاق ومن الحمد ومن الحسد ومن الحق ومن الأمراض دي الطهارة دي التطهر ولذلك بنطهر أنفسنا بنطهر أنفسنا بكثرة الاستغفار بطهر نفسي من إيه؟ من الذنوب بالوجود، لان ان ان الاستغفار سبحان الله الحسنات يسرون ايه ان الحسنات والسيئات ذلك في الايمان. طيب يبقى واحنا بنقول هنا فمعنى المتطهرين الاخرى عرفتها خلاص جزاك الله خيرا. هل نسيان نصف التشهد في الصلاه بعد الركعتين الاولى يسبب سجود سهو؟ بالعكس، نسيان نصف التشهد يعني انت نسيان التشهد بعد الركعتين يسبب يعني انت قراتي وما جبتيش التشهد بعد الركعه الثانيه، وقفت جبت الفاتحه مش مشكله، اسجدي سجدتين سهو تكبر، لان دي من الواجبات في الصلاه التي يجبرها سجود السهو، وليست من الاركان. انما الاركان انك تنسي الركوع، انك تنسي السجده، انك تنسي الجلسه بين السجدتين، انك تنسي رفع ده اللي هو لابد ان تاتي به رفع. نعم ليه هي بقى دلوقتي هتقولي التشهد الاخير؟ الاخير هتقولي التشهد الاخير، بعد ما تقولي التشهد الاخير هتثبت سجدتين مثلا بعد كده السنة. نتكلم يا بنات نعم كفايه. هو معلش نستكفي بقى كده، جزاكم الله خيرا كثيرا. وهو كنا المفروض نتكلم عن علامات ان ربنا بيحبك. اللهم نعم نعم بس لا لا خلاص 10 دقائق يعني مش فاهم لو ادي حاجه يا جماعه بقى طيب بالراحه الصوت لا يوم بقى الدعاء وخلاص طب نمسك على 10 دقائق هيفوتوا بسرعه جدا بس عايزه على ان حب الله للعبد يا رب ترزقه ويرزقنا حب من يحبه حب كل عمل يقرينا لحمه جميل قوي الابتسام لما بتيجي تبص تلاقي واحده صالحه لله ولا امك ولا ابيك ولا حد بيحبك من دول بتيجي اصل انا ليه ما كان خاص عندهم كلامك حلو جميل معاهم مقدره معاهم نعم حتى لو عاصي بيحب اللي الناس تحبه صح؟ طبعا حتى لو عاصي بيحب الله ولذلك بس بقى انك تحب الله ده امر يعني مفيش فيه كلام ان تحب الله امر مش كلام لكن ان يحبك الله خلاص لو حبك ربي سبحانه وتعالى كان سمعك اللي تسمعي بيه البصر تعرفي لو ان ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بقول لك علامات ان ربنا بيحبك هقولها لك ولو وجدت العلامات دي عندي ان شاء الله ربنا يكون ان شاء الله هذا حب من الله سبحانه وتعالى كلهم ولا بعضهم؟ نعم كلهم ولا بعضهم؟ في حتى هي العلامات كلها كلهم ولا بعضهم؟ يا رب يا رب كلهم يا رب يا رب نجتهد يا رب نجتهد طمع طمع نقول نعم من علامات حب الله سبحانه وتعالى علامات حب الله للعبد وحب الله يعني حب العبد لله وحب الايه؟ للناس يعني بعض الناس تدعي حب تدعي حب الله ولكن محبة الله علامات وأثر بعض الناس تبقى عاصية وعاصية شديدة جدا بتقول لك ايه؟ أنا بيني وبين ربنا علاقة والله ربنا بيحبني جدا هي عاملة عمايل يعني ربنا بيحبني جدا جدا ليه جد لي كذا وجد لي كذا وجد لي كذا انت عصيه كده ولو مثلا على معصيه تقول بس برضه بيحبني يعني انت مع عصيه بنت لما بتيجي مع عبده لو بنتك بتبقى بنتك متمرده ولا ابنك متمرد بتبكي مش عايزه تشوفي قلبك فحبك مهم عصي وبيديك عشان يستدرجك لا بتتوبي بقى عليك تقولي لا تفتكر ان العقاب ده ليكي ده مش استغراب لا خلي بالك انما نولي لهم ايه يزدادوا اسما شوفي بقى هنا احنا بنقول علامات الدل على محبه العبد لله انا هقول الاول العلامات اللي انت بتحب ربنا اول علامه من هذه العلامات اذا نزل بجنون حب لقاء الله عز وجل سيدة عشان كلنا عشان نموت خلالك كلنا كل ما الواحد بقى نموت قرب منه كده ولا مرض مرض شديد كده عن جنه لكن العمل يا رب الواحد يا رب الواحد عمل الله قريب يا رب يزيد من الرب الرحمة يا رب كنت عايز الدنيا عايز الدنيا من عبادتك زي ما بعض السلف قال قول يا رب لو زدت الأحد في القبر المصلي زي يزيد رقشي اجعلني أنا حب العباد لو زيد حد يصلي شلون مفيش حد في تأمين فيش صلاة القبر لكن لو كده يا رب أنا عشان بحب الصلاة جدا هو كان بيحب الصلاة فعلينا الحب أما سيدة عائشة الأخوية تقول يا رب العالمين ما حدش يموت فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا أسمي أنا أسمي هذا لا تشك ولكن إذا المؤمن بقى حب القوى الله لا عاين عين البشريات ولسه في بيته شاف ملائكة رحمة نزلها ما بيقولكيش أنا شفت ملائكة رحمة لكن بشر وجوههم ألا إن أولياء بشر وجوههم تنزل عليهم الملائكة فإذا عاين هذه البشريات حب لقاء الله فيأتي كما يقول ربي سبحانه وتعالى إن من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ويغشيهم الجنة الوقت ده أنتوا خايفين من إيه؟ أنتوا خايفين من السفر؟ أنتوا خايفين من الموت؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غير الموحدين سبحان رب العرش العظيم سبحان رب العرش العظيم لما تيجي تنظري إلى الإنسان يبقى في لحظة الشدة والموت الشديدة كده ساعة الموت بتبص تلاقي الموت بيبين خايف طبعا خايف طبعا خايف طول قبل طول قبلنا ترى داخلين على جنة الغيوم ترى القبر يبقى أرض ومياد الجنة والمحبة والحب والنعمة ترى يثبت يثبت فلما يرى الإنسان هذه البشريات ملائكة تنزل عليه الملائكة المعقولة ليه إذا كان في إقبال للدنيا وإقبال على الأخيرة نزلت عليه الملائكة نور الوجود شاف الملائكة وعينهم كده بمامة وجودهم في الشمس المشرقة معهم أدفن إيه؟ من الجنة وبطول طيب حروف من الجنة جايين طيب الروح احنا قاعدين مهتمين بالكفة كفة مين؟ بروح طيبت ونزل عليها رحمة مهمة الطيب من الجنة وقالت البشرى تنزل الملائكة مطمئنة وأبشروا بالجنة من التي كنتم توعدون نحن أولكم معلمون يعاين الإنسان ذلك وتقبض الروح وتسير الروح في كأنها عرس تقبض قطرة السكر تقبض روح المؤمن كأطيب رائحة مسك على روحها لما تقبض الروح تبقى حاجة جميلة أحيانا بس الله أعلى في ذلك أحيانا تشعري إن تشم رائحة عند الناس تكون تخرج كأطيب رائحة مسك على روحها نعم تخرج على أطيب رائحة مسك على روحها تأخذها الملائكة ملائكة الرحمة وتعرض بها تعرض بها عشان تدخل تصعد هذه الروح فتطلق كل سماء من سماء الدنيا روح من هذه من صدق لو أطيب الأسماء صادقة أمينة وحدة لله متصدقة قوامة صوامة تخشى الله مخبتة أول أحب الأسماء إليها كل ما تطلق سماء من السماوات تستأنس تفتح لها السماء الدنيا التنين لا تفتح لها أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يتجمع الإنسان وكذلك أجمل جميل. أما تنين أما المؤمن تفضل روحه تصعد مع كل سماء روح من هذه تفضل كل سماء روح من هذه يتزاد في كل سماء مع ملائكة السماء اللهم اجعلنا حتى استماع السلام حتى يكون سبحان الله يكون التنبيه في تبتل ايه؟ عندي خير في عملي، بس ده في امتحان لسه هو الامتحان بتاع الفضل ده. يأتيني الملكان والإنسان ويسألاني يلا كنت في الدنيا عايز زي ما بتقول انا عايش بالطول وبالعرض مش هينفع، فيسألوه من ربنا. السؤال الأولاني لما ربي يا رب انا ما بقتش هنا ربي يا ربي ربي يا رب ومدينك ديني هو جالس بقى تخيل بقى فيه ما فيش معاه حد ناس بره تدعيني، لكن يا احبتي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره ويضل الله الظالمين ويدفع الله ما يشاء. قال الرب وانا لماذا كنت في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كنت عارفه؟ كنت متابع سنته؟ الثاني بقى اللي مش عارف هيقول ايه؟ لجلج وعارف حاجه مش عارف انا هو كان في الحته. نعم؟ ايه؟ هي فتنه من الاخر. عشان كده بنستعيذ من الفتنه معايا والبنات والفتنه في الفقر. الفتنه في مسيح الدرجات. طبعا يثبت الله الذين امنوا بقول السر. طبعا ولذلك التلقين الصح للسنه بقى بيغشوه وهو خايف ما كانش مذاكر خايف. يعني تخيل انت انا ساعات كان في عيال مثلا خايفين يغشهم كلمه مثلا كده يقولوا لي طب فين البيت مش عارف ما غشاش وخايف احنا ما بنغشش جوه القلب وخايف حاجه صح بس فسبحان الله لكن ست عليك فاكره في السراب فاكره طاقه غرابي ليلك غرابي نهارك ربي الله نبي صلى الله عليه وسلم احببت احببت دينك دينك حبيتيه ما تعصبتيش منه ما تبرقتيش من ديني ابدا ثبتي عليه للممات اسال ربي دي ولكم اسال ربي دي ولكم ان يثبتنا لحد الممات على ذلك الدين ولا تغرنا بحياه الدنيا ولا يغرنا بالله الغرور مهما حصل في فتن الدنيا اسال ربي ان يثبتني واياكم على طاعه ربي سبحانه وتعالى حتى نخرج من هذه الدنيا على خير ثم يا احبتي عندما نتذكر ذلك الامر ونثبت الله الذين امنوا ينادي منادي من السماء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدق عبدي صح فعلا صدق إجاباته على السلبي فعلا صدق وفعلا كان عارف ربه وكان عارف دينه وكان عارف نبيه أن صدق عبدي فأفلسوه من إيه؟ من الجنة وأفلسوه من إيه؟ من الجنة ينام بقى في قبره ويوسع عليه قبري مقدار كام؟ كالعروس مد المصر يوسع عليه قبر في قبرين جنب بعض واحد قبر مقطع عليه البعض الناس زي كل واحد اثنين نايمين ازاي كم يزين الركعه اثنين نايمين في فراش واحد واحده حلمت حلم جميل مش عارف مش عارف شافت نفسها والثاني كان بص حد بيجي وراه ويفرض ومش عارف كده ايه نفس الفراش ونفس السرير ونفس المكان وثبت الله الذين عشان كده اسال ربي ان يرد من زمان اذا حب الانسان يقاوم طبعا حب يقاوم الله عز وجل والشرك حب الله الفجر حب المؤمن وما سبحان الله حب الى المؤمن بعد ذلك من خروج من هذه الدنيا الا لما يخرج الى سعد الاخر غنى الضيق غنى التعب غنى الضيق غنى الضيق في الدنيا الضيق في الدنيا انما الاخره فيها السعه والمؤمن يخرج بعد ذلك نتيجه انسان صالح وانت تعيطي عليه بتراب وكده قلت له غني عنه ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون غني عنه انه يخرج الى سعد الدين في الدنيا خير كل انسان غني عليك حبيبي تبان عليك وحبيبتي تبان عليك وبعدين تبص فيه سبحان الله ليه ان شاء الله تكون في احسن حال قد يكون في احسن حال خرج من ضيق الدنيا الى ساعه الاخره الواسع الحكيم الواسع رب سبحانه وتعالى ذلك نقول لحبيبي اولا يا زلمه من به الموت احب لقاء الله عز وجل اختي اختنا في الله هي اختي اختي ترحمنا يا حبيبي حبيبي الدرس والحجة سنة هي اختنا في الأسبوع الماضي نعم حجة في الدرس لما كان لا مش يعني في الليل في الله بس اثنين في الماء واحدة سنة كانت في عمرها طلبة الله وذكر اختنا والأخت الثانية الحجة في الدرس الفردوس كانت مريضة برضه جدا، كانت مرضى جدا، عصابه جدا، ومقدرين مع الله جدا. عند الحسن خلق ما سمعته من عشرات السنوات وأكثر عشرين سنة لا ما عايزه بقى الله اللهم احسن التاني واحسن القاتل في واحده سؤال بتسال اخت بتسال بتقول حامل وزوجها ومطلقه وزوجها توفى فمتى تكون عدتها حتى تضع ايه حملهن فصلا تولد يبقى كده عدتها الاخت بتسال تقول مع عدد الاديان هم سبعه فعلا واحده بتسال تقول كده مع عدد الاديان وهل هم سبعه حقا يا بنتي يا حبيبة قلبي يقول ربي إن الدين عند الله إنما قصدك الأديان اللي نزلت اللي هي الإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم اللي هي دي مقصودها يعني الإسلام طب إحنا بنسأل دي على حاجة ربنا قال لك إن الدين عند الله خلي بالك نعم لو أنا مدفع عليك لا حتى لو مش لبسها يعني انت دلوقتي يعني دلوقتي زي لبسك كده دلوقتي على ناصيتك خدي ناصيتك كده ناصيتك المقدمه ايه هي يا بنتي، انا عندما طلع حملها خلاص يضعنا حملهن. ده هي كانت مطلقه يا امي هي لا عده وهي مطلقه. مش هي انت قالت العده مع جوزها عده وفاه، هي مطلقه يعني مطلقه خلاص. هي عايزه ليه مطلقه؟ لا تعود كده امي نفل. طيب احنا